إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين، اللهم آمين. براني بريز خشكاني بريز قتاب يشرين كان بناري بريز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا درس واني دوان زب بشتواني خواي پروردگار دينا وخزمتان لا چن واني لا بيرو باوري اسلامي دا كا قشتي نسر او پرسشاني كا بونو منا چن پرسشك من اشارت فيا كلا درسي بيشوا وكو توكل والرغبة والرهبة واستعانة واستغاثة وذبح والنذر كوتمان إن شاء الله لما ويدرس كان مان يكيك ببشتواني خواهي فروردقار روني أكين وو أويشيك قرن بخطري أويك إنسان هل لقل هلساني جيب جيب كردني أم إيشانا هاول بو خواب الريار بدا لدليا غير خواي جورا هبيت هاندري كي هبي بو كرديني او ايشا ايتر او بيت چاوي خلقي بي لبر خلقي بي كات بهوي او بيت كا لكس يك نزيك بيتو بهوي او بيت كا خلقي يك مدحي بكن امانه حد هموي معي اون كردوا هل وشي انو و درسي تازشمان با كوتاي درسي بيشو درس بيكين كلا لابري بيسين أو آية لخزمتين كخواي پروردگار عز وجل أفرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نشني سوي كفرميت لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني مقر هاو بش بو خوا دابني براستي كردوت هل دوشيتو أميلي له. يعني قرنجي أويك إيما هومان آقامان لخومان بيت با نلا توحيد الربوبيه لو يك خواي غورا بديه نرى ام كونا بريوا ابا مدبري ام كونيا خواي غورا الرزاق جانو مردم لا اخويا نلا ويك عبادت بو خير خواي پروردگار انجام بدين نلا ويك ما بزاني غير خوا بو هي شرع دابني حلال وحرام دابني ونلا اسماء وصفات بهيش وي هولدين خوان بپاريزين هيش تك نكين هاوتاي خواي پروردگار چونك شريك دان بو خواي پروردگار وهاول دانان بو خواي پروردگار خواي پروردگار دگر افرمی اگر هاو بش بو خوا دابنی براسی کردوت هل دوشیتا و بیگمان لزرر مندان دبنجال و گورتری انسان هیچ ضرری و گزرری اونی انسان خوای پروردگار ایلی برنجید چونکه او تا گورترین تاقی کردنو خوای می بو هینا و تبون و گورترین دورانیش چونکه پیری و نبونی و نمانی و ملک و هموش تکبر و خوا مان لرازی بیم و یگرتو همو دنیا هی ایم بیت مردین خوا مان لبرنجید خساره من دی دنیا و آخرتش ابینو هیچ تکش مان بنا من تو خوای گورا پنامان بدات جا اروينا خزمت اويكا يكيك لوشتانيك الشيخ روني اكاتو ابوامان افرميت وبعد ان ذكر الشيخ انواع العبادة ذكر دليل كل واحد منها باش اويكا چنجورة پرسشو عبادتك ابو بيان كردين هاد نموني هل يك لو جورانا من بلغي هل يك لو جورانا من بو باسكات كا يكاميان بدعا دس بيكات افرميت وفي الحديث الدعاء مخ العبادة طبعا فرمدك لا بريبستيكش او هنا اتوك او فرمده صحيح حكي وتاني كالدعاء هو العباده بلام ان فرمده بم تعبير الدعاء مخ العباده والله اعلم ان فرمده لبر ابن ليعيت ان فرمده زناني فرمده ناس فرمود فرمده كي ضعيفه بلام ايما معنى كيما ما بس بل الدعاء برستشر دعاء عبادته بل قال سر ماشيه خوي پروردگار فرميت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي أما يا شايته إن الذين يستكبرون عن عبادتي لير دعوة شو ماليكات پروردگار تان فرميتي لين بفارينوه دعوام ليبكن دعوام ليكا بچي ودعوني ولام تان ددم و استجب لكم بلام إن الذين يستكبرون عن عبادتي براسي أواني خو بجورد زانن كابن پرستن لمو پاش بسر شوري دشن دو سخوا شاير تيايا دو كلمة يا كم يانو تاني كخواي پروردگار دعوة ما ليه كاد دعوة ليه كاد ادعوني دعاء أم دعاي بشي إشارة فيها كرت إن الذين يستكبرون عن عبادتي أوانيك خو بجورة أزانن كلويك دعوة لخواب كانوا خواي جورة ببرسن قال ليرة بعبادة دعاء بعبادة تفسير كر بلغي ما تاني كبلا الدعاء عبادته خواي جورة بنامام ده أوانيك خو بجورة أزان لوي خواب برسن عاقبة ينصر شوري وجهنم خوا بنام ده الآية التي فيها الأمر بالدعاء والثناء على الداعين كثيرة شيخ فهمي آية بلغي كيزور من هيك فرماني تيايا بويك إنسان لخواه بارتو دعاء بكات شونك خواهي پروردگار دعاء دلي غافل قبول ناكات وخواهي پروردگار ترأبه لكسي دعواي لناكات خواهي ما دعواي نكردن يعني إنسان هستكا بيبيوستا لخواهي پروردگار خواه پنامام داد خواهي پروردگار ليس كمثله شيء مخلوق باوك برا كسي كان خوشي تكليفي زور بسر ونبيت لله المثل الأعلى خواهي پروردگار كسي كي خوشي دعواي لي بكات هز بكيني ما بيوست من بحموش تيدي خواه دين من بپارزي ملك من بپارزي ولات من بپارزي ناموس من بپارزي عبادت من بپارزي أولاد من بپارزيت دائما إنسان الغافل نبين لدعوة كردن لخواي پروردگار وإنسانش أوتاني شايد ما تيه أوتاني خواي پروردگار فناء مدحو باسي چاكا أو كسانا كبالغي زور لسر باسي چاكا كردن أو كسانا كزور لخواي قولة دعوة أكرن ودعوة لخواي كر ادعو ربكم تضرع وخفيا تضرعكو باس ما انكربا ذليلي وبنهاني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أم آية براسي يعني أو ما أنت يجين أجر بندكان لخواي پروردگار كاتي برسياري خواي أجر بندكان عبدكان برسياري من يانك خواي پروردگار أفرمي فإني قريب كما شاكا نافرمي فقل أميش بشيك تشلشي لويل لهموش تكاني كافرمي يسألونك عن الأهلة قل چن آیت که پرسیاری لیکن فرمود داو پرسیاری آورد لیکریت با کل خواهی پروردگار بلام لیر لبروی عبادت واسطه لبینی خواه و بنده منیا او واسطه باوی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم عتوف فیاری کردین چون خواه بپرسین چون که من نبی غیر خواه بپرسین ای پرستن چون بی پرسم لریگای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیاری کردین چون خواهی گوره بپرسین اما نه لا اله الا الله عم لا نعبد الا الله جگل الاخوه که شایسته پرسین محمد عبده و رسول محمد عبدی خوایا و نیرای خوای فیر معنی که چون خواه بپرسین جواب لیر لبروی عقی دیه اما فرمان کا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دعوت تنها لخواب کی حیوان تنها بو خوای گره سر ببرین حلال و حرام تنها لخوای پروردگار و ور اگیری کس بوینه شرع دانیت قازان جزر الله خوای رزق مان لای خوای بدی نری کنه خوای پروردگار کابو هر شتک مان پیویست خوای اند صلاته بالا خوای گوری دعوی کی افرم اجیب دعوه الداعی اذا دعان خوای پروردگار دعایها ملائک مان قبول کات والشيطان يزال نبي تسرمانا جاري دوان دا دعاء ما انكر لهم الله توشي يأسبين قال لي ري الشيطان في المعنى لي كات لو اتش خواي قورة خوشي بين بوب لما برس كاتو كاتي دعاء كما ناتبه الشيطان توشي يأسمانا كات كابو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون خواي فرد قال فرمي هر دم يبند كانم برسياريان ليكرديت وإذا سألك عبادي عني درباري من فإني قريب يعني ما هو بيقمان من لي أنا ونزيك أجيب دعوة الداعي إذا دعان جرادكم نزاي نزاكاران هركاتك هوارو نزام ليبك أي باش أخوايك أما أسمعني أم كوني بدسة هموي حيث لملكي سر عرض هموي لشون يكون بطوة بزباني جاواز بدعوة جاواز أولا خواب كان لملكي خواب كم ناكل بو إما تاخي كنو آية كي اللي إما للروجة كددا خداواك شارك داواك بيزق لخواب أبارينو حد هاو كين خواي پروردگار دين ما لفيتنا پارزي سر رأي اوي كومل واجباتي تركوتا تسرمان دعواي سركوتني مسلماناني لهر شويني مسلمانان كآن لأيشو آزارو ناروحاتي كبيويس ايامي مسلمان كيش ما انبيناك دعاي خير يا مبكين شايد ليرا او تانيا كشايات ما نو تانيا كفرميت دعاي آياتك تاوكين فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون مش معنى او تانيا با اوانيش بدن منو بيان بروان بيا بهيانن يعني والله من ديني خواي پروردگار بدينو ايه وليؤمنوا بي بروان بيا بهيانن بلكو ري راست بدوزنو لعلهم يرشدون اما اللي را لو بلغاني كشايات لسركا باسمان لنموني دعاء كرتك الدعاء يكيك لعبادتك نابي انسان برويت سر قبري بيا وشاكيك حتى الرشد تلا خواهی پروردگار حج عمره بکات قسمت یا مولا یکمان که روشتین زیارتی قبری پیغمبر صلی الله علیه و سلم او کات کتو اروی روبروی ابوی تدز بردک السلام علیک یا رسول الله او کات تو چی اکی دعای بو اکی دعای اوی بو اکی که فرمی اوی که اما لپاش بانک سنت چی بلین اللهم رب هذه دعوت التامة والشفاعة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة أهل يبنين خواي پروردگار آتي محمدا الوسيلة والفضيلة خواي پروردگار پاداشتي پیغمبري خواب دارو خواي پروردگار يعني أو دعاني كواردة لو إنسان ميخوينت أهل يرتا ما شاكين يرويتا پاشان رويتا نختي الروي هنگاوينيت ورويتا مرامبر قبري أو بكر دعاي بو أكي دعواي ليا ناكي چونك خواي پروردگار أفرمي ادعوني نا فرمي الله في غنبرة كان ببارنه دعاء عبادة بو غير خواي پرورد غار نابي صرف بكري او الشايته بلغي درس كمان هل وها الشيخ بمعنى فرمي واستدل بالآية والحديث على أن الدعاء من العبادة أم آيته فرمي بو شيئا ايوة الدعاء هو العبادة او آيتانيك اللي خزمتيان ابوين او بو او هنا ايوة بلغا لسر او دعاء بارانو پرستشون عبادت نابی بو غیر خواهی پروردگار صرف ذکره لأنه تعالى قال في نفس الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي وهلی را لبداية آية كفر من شي كأو درس خمنا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني دوام لي بكن لكو تاكي فرمي إن الذين يستكبرون عن عبادتي أو عنك دعوة لخناك الخوان بقورة أزان اللوي خواه بفرسن حديثك أشكى باس ماكر الدعاء هو العبادة فرمي ديكي صحيحة أنجا أويكا قرنجا لدرس محاضري أمرو ما نبي زانين دعاء بيت دوبشو دعاء يكمان هي في أوتي دعاء المسألة دعاء المسألة أنتو دعوة لخنا خواي پروردگار دينم ببال خواي پروردگار رحمة بيبك خواي بزيد بيبك خواي قبر رزقي حلال بدا خواي شفاء مدى شفاء معلوم خواي پروردگار مسلمانان سرقي داوا كردنا وهو الطلب الصريح او دا خوازي داوا كردنا يكي رونو عشكرايا رونو صريحة وكو شيخ فرمي بنده يقلد اللهم اغفر لي خواي اليام خوشبه اللهم ارحمني خوايا رحمي بيوكا بزيت كامل اللهم اهديني خوايا هداية مدي وكل نيوزال اهدينا الصراط المستقيم كدعواي صراط المستقيم لأخواي پروردگار كان رقاي راس من فيشان داكا دين اسلاما بشيدو من دعا كوابو او مسألة دعا ايدو هم او تانية كا دعا عبادتي بيوتي تو نيوزال كي دعايا روزو اقري دعايا حر عبادتك انجام ادي چيا تو ام ايشا انجامي ادي با اميدي اوي خواي پروردگار پاداش داتو لرشيخ بدعاء بو تفسير كدينك دعاء وعبادة سائر العبادات باقي عبادتك عنيك بولونا فالصلاة والصيام والحج والذكر كله دعاء نيجو روجو حجو اذكار كان كيكين اي دعاء وعبادة اما بيوتيش الدعاء كم دعاء طلبه من دوام لخواه كرت يكسر دعوة يكي صريح خواه الرحمن بيبك خواه يجان رزق من ده خواه الشفاء من ده أما يدوميان كام همو عبادة بو بي أو تري الدعاء سميت العبادة دعاء عبادة ناوبراو بدعاء بو لأن العبد طالب للثواب لو بان دكاتي مشتان روزو أقري زكاة أدي حج أكيد أم إشانا أنجامي أديتو دعوة يكي أكيد چاوری و دعوا و دخوازی و نیازی تو تا خواه پداشت داتو امیش دعوا کردن یکا بایی پیوتی دعا و دعایش عبادتا بلگش من لسر او کوابو دعا طبعا يكيك لو سبباني كي يعني زيارتي مردن قرآن خيوان دنو بير كردن ولي مخلوقاتي خوا دعا كردن يكيك لسبب بابا هي زكان بو اوي انسان ايماني باش بيت بو اوي انسان حزب زليلي بكاز بناتواوي خوي بكاز بقوريو كمالي خواي پروردگار بكات بو اوي كإنسان ريقاي خشوع بدوزيته خواي ببخشيته مولا يكمان هيكي قيت لو خالانيك شيخ بو اي باس كردي نوعي قيت العبادات بريتيل الخوف خواي پروردگار فين فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين سيركا فرمي ليان ما ترسن كاتي تكترس يكيك اللوانيك خلقي زور جاري واي حتى حد يو أرواد دين أدوريني بهو يترسو أقل يو إيمان دارن يعني إيماني بستوتا چيوا ترس بخواي پروردگارو ترسيش بريتي اللوي أو كسل الأخواء ترسي حرام نكات أو كسل الأخواء ترسي حرام نكات بلام كساني بدم ألين يمال الأخواء ترسن لك رينو فروشتن يعنى لك بوشاك يعنى لهاوسيريتيانا لپروردگاردني منال يانا لسياسات يانا هيج ترسيكي خواي بيو ديارني اما في الله خويا كاو الشيطان فري ويداو اينا ترس الاخوا او تاني كبد قريتو ولا هرشتي خواي غورا لي رازي نبيت كابو ايماني بس تتشي ان كنتم او ان اداتي شرطه اگر يو ايمان دارن لغير اخوا ما ترسن اخوا بترسن كابو فأمر الله بالخوف منه خواهي قولا أمري كرده بوي ليه بترسي أما أمري خواهي پروردگارش معناه واي ترس لخوا عبادته چونك عبداتي بو خواهي پروردگار يعني خواه ذليل كردن بو خواهي پروردگار لقل أو پري ترسا أو پري خوش رويستي أو پري عظمت أمسي الركنة خواه زور خوش بيت خلقي واي لكسيك أترسيت لله المثل الأعلى بلام خوش ناوي أما نقشتت آستي عبادة لا جانب مصطلح شرعي كيوا خلقي وايا كسي كي خوش شوية بلام لي ناترسيت خلقي وايا كسي كي خوش شوية بلام تعظيمي ناكنا كبلام اوي كعبادة ابي اوبر اخواي قولات خوش بيت ليه بترسيت تعظيمي شكيت ذليل بيبو اخواي پروردگار كابو وخوف الله من اجل احوال القلوب وافضلها يعني اما اتمان كردوي دلماني اما يكي اللوانيك لو كردواني دلك زور قورو زور بلو بايو فضلي هيا ترسى الأخواي پروردگار چونك ترسى واد لأكات كز آقاي ليدنيا نظري حرام لكي فاحشنك ترسى واد لأكا كز آقاي ليني باري حرام لخوي ترسى واد لأكا اگر كز يقليون ابو غيبتي نكي ترسي خواي واد لأكات خرابي خود لخلقي بقريتو چاكي خوي شد رجل يا نقريب قاعد تخلكي ترسي خواي برد قال ترسي خواي واد لي أكاد كسي ظلم لي أكاد وظلم لي أنا كيت ترسي خواي واد لي أكاد بيويس تكر شايتي حق بدي شايتي حق بدي أجر زرالي تلاك كاسابتت يا جسمت ترسي خواي واد لي أكاد ولا قال كسي كي مظلوم أبي استمع لي كرد بيت لقال ظالم يا جنبي أجر ده صلاة وملك يا بيت كوابو ترس بو بو یکی ترس پرسیار یکین خطاب یشیری نکان کتونه لاله پرای بستو یکی بو ترسی خواهی پروردگار یکی اکلا کرده و برزکان یکی اکلا کرده و کانی دل چون که اما کس بین ازانه لدل بلام نیشانه کانی کرده و روزانه لأنه یمنع صاحبه من الاقدام على معصیت الله لبروی او کسی کدلی ترسی تیابیت أم ترسى هاني صاحب دلك أدات هاني أو كسا أدات واي لي أكات نويريت روبروي معصيتهم ملك يشي وصرف يشي أمري خواهي قولي بيتو كابو خشكي برزم لخواء ترسي صرف وشك الدرس سرت براكم لخواء ترسيت نيوجا كانت أنجام ده لخواء ترسي حرام خركسا لخواء ترسي واز دو بيرا برنامه يجي دسكر بيانيت شتي خواي پروردگار هلوشينيتو رديكاتو أو يك فقر إلى ديني إخوة بدل نبيات أو الدين في أي درجة بلاي برزم الأخوة أترسي وازل النادية كتبينا وازل جقرة فروشنا كتبينا خوار رزاقة مع ميل دوناية خواب وتأنيريت ظلمك الأخي زانت توش ميردد لمال درجيت ناموسي حرمتي ومال أولادي بفاريزة كوابو ترس بو أو أنا بلاي برزا لبر أوي ترسا ولا أو دلو أكاكا ترسي خوايتي معصية نكاد مل بيشي وتاوان نكاد أجر كسيك تاواني لا آسان بو باهر خوي بلاي بخوا من الأخوة ترسم بقسا نابي أتخواب أنا من ذلك وفي المعنى الخوفي يعني أواني كم مرادف يك النزيك ليكو الخشية والرهبة فمعانيها متقاربا نزيكا ليكو ما ناكاني وكلها جاء ذكرها في القرآن ما نهم إلى قرآن أتنخواي قولا فين فلا تخافوهم وخافوني فلا تخشوا الناس واخشوني لخلقي ما ترسن ولا من بترسن إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون براسي أوانيك لترسي خواي بروردقالا شين من خشية ربهم مشفقون يعني لا ترسي پروردگار يعني هميشه دا ترسن يعني شن لا ترسي پروردگار لا ترسي سزاي خواهي پروردگار او انا براسي او كسانيك يعني اونيا امرو بترسيتو بياني واز بينات بر دوام ام ترسواي بيكات امريكي خواها جيبا جيكات شتي الشرع قد غي كرد بي خواهي لباريزيت لكر دوكانيا در اكويت والذين هم بآيات ربهم يؤمنون او كسانيشك بآياتكاني پروردگار يعني باور دهيانا شايت يأتيبو كلمي خشيو كلمي خوفو كلمي شفقهاتو فإيايا فارهبون يعني تنهال من بترسن والآيات في ذكر الخوف كثيرة بلام أويكا قرنقا إيسا لخزمتي أبينو باسيكين قتابي شيرين مرايانا وخشكان موتانيا ترس خوف أبيتا كان بشيكو بشيك لترس بيوتريا ترسيني يعني خوف السر يعني تولى قبري كسيا بترسي مردو وهيج ده صلاة يكينية أما شركو كفرة خوابنا ما عمدام إنسان والي أكاتوشي شريك قرار دان بيبو خواي پروردگار يا كسيا لو شوانا نية لو والله تيجي كيا توازاني أم كسا يا لداريك يا لقبريك يا لفياوشاك يا بوني لو شوانانيا وكشيخ فرميت ما بشيك لم ترس الشركة كالخوف من الأوثان والأموات لدارو بردو قبرو فياوشاك يا وفاتي كردوا أما كإنسان لي ترسيا أما وادي عربي ربارو عقيدي أو أغيانيا واعتقادوا أنهم يعلمون الغيب أو لباش مردن يشير أغايلتوا وغيب زانيت وأنهم يؤثرون بالنفع والضرع كاري قريان هيا لشي لويكا داس يعني لو يك سوديا بقيان زرير يدور خانوا زرير يك تبي بقيان سوديا قد يدور خانوا ومنه ما هو معصي أو يك ترس بقعت آسيا كسيك من قبري لا داري لا بردي لمشت أنا بترسيت خواب أنا أمام دات أو توشي الشرق بوا هو هاولي بو خواي برورد قال قرار داو لا ترس ترسكي طبيعي وسروشتينية بلام كسيك ترسكي وايل يبكى تاوان يبكى يا واجب يا تركات أما ترسكي معصيته يعني شيء أفرمك القعود عن الجهاد خوفا من العدو وجبنا كسي كدس لكاتي جهاده دس لجهاد الله قريبا دس لأمر بشاكوني لخرابك خطيبي قال لسر من بلكيني لبروي معاشقين نبرن اشتواتي واجز بباسي توحيدك شناكات أما اللي را أم ترس معصيته شنك بو أو كان شركي بيا كرد وايزانتي صاحب قبر يا كسي يجي مردو قازان زرري لايا أو مردوها أميان تاواني كي بيكر بو لبر أوي واجب يكي ترك يان معصيتي يكي كر وكترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من أذى الناس ده صلقت الأمر بشاكو قد غكردن لخرابة لترسي خلقية أمانا همي معصية تاوانا ترسي كي ترمان ترسي سترشتي وطبيعي بي أو تريد كإنسان خواهي قروا دروسي كرو لآقرة ترسي أما هي شي تيانية لا وكل شيخ فرمي وأما خوف الإنسان من أسباب المؤذية ترسي إنسان لا أو سببان أو هو كهراني كزيان أجيان كخوفي من العدو لا دوج من أترسي ترسيك واجبت بيانا قو شرعت بيانا قو ريت دس لواجبي هالقريد أو من السبع سبع يعني أعجالي درندا هو لهندي شويني شبه شير تفسير كعالم كهذا السياق جملة كذا يعني شيره يعني كسيكة ولا شيره كترسي لأعجالي درندا أترسيت أو من غير ذلك من الأمور التي تضر لا فعل يقول لي أترسيت زوي لفزي يقول لي أترسيت كسيكة شكية برا ورود لي أترسيت لا إيشو أعزاري استمكاري كعزيات دا أترسي أمانا همي بيوتريه ترسي طبيعي فهذا خوف طبيعي لا يأثم به ولا يذم أو كسي كام ترسي تيابت أو إيكا لآقر أترسي تو بل كوغل إسان خوينا باريزي ليلة تاوان يقات أما نا صاحبك يقناهي أقاتو نا اللو مشي لسرا لين سرا ويكا كا روين سر خالقي كبريتي للرجاء رجاء يعني هواء أميت كا خوي برودار فلمي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني هركس أميدي ديداري خواي برورد قال للروجي قيامت باكر دوي شاك أنجام دات هو هيتش هاوليك بو خواي برورد قار هيتش هاولي لقال خواي برورد قار لعبادتيا هيتش هاوليك نكاتا هيتش تك نكاتا هاول بو خواي برورد قار اما او مانتی اگینه که فرمیه هر کس بتما بخزمت بدی داری خواهی پروردگار بگرد طبعا لقیامت او با کردوی چاک بکرد کامو هر کس بلی اللهی من خواهم خوش شویتو کردوی چاک انجام نده هر کسی بلی اللهی من چاوری امیدی رحمی خواهی پروردگارم لقیامتو کردوی چاک انجام نده با بخواهی بچیتو ایجبم آیت بگه و بر راستی خواه فرمیه لپرستنیا ها اتكفنش ولا يشرك لا لا اين هي بعباده ربه احد لا فرستني پروردگار ده کس نکات با هاو بش رجاء چیه رجاء بریتلا هو الطمع في الفضل والعفو والرحم ام يد يكتبت طمعي او تهبيت ك خوای پروردگار بگيت فضل خوای پروردگار فضل خوای پروردگار عفو تکات لي تخوش بيت خوای پروردگار بزي پياتبت رحمت بيت أما فمن كان يرجو لقاء ربه كأميدت أويا رجاءت أويا نابي ببيع عمل هدبي ببيع عمل هدبي وخوابنا أمام دعوة شيطان فريبي داوين لم آياتي كيسا أرينا خزمتك أخوائي برقالة فهميات الشيخ وقد جمع الله بين هذين الوصفين الخوف والرجاء پیشتر باسی چی مان کترسی خواهی پروردگار ایسا باس چکین امید بررحمی خواه امید بفضلی خواه امید بعفی خواهی پروردگار ام دوانه طبعا زنان زور باسی آن کردو انسان لکاتی ساق و سلامتی دا ایمان ترسی خواهی هبی لبر اوی بی پارزی لتاوان مرگ اسبابی مرگ روی تیه کردی امیدت بررحمی خواهی پروردگار هبید امیدت باو هبی خواهی پروردگار بررحمی خواهی بت پارزی لوی هول بدأ ترسي خوازع بيلا سر اندلتا وبردوام إنسان أمدوانيش لقل يعبيا چونك أميادك وعد ليكات بردوام إيش بكيت بيا أمياد النبيت برويت ترسك وعد ليكات للريقا لا ندين توشي معصية وتاوان النبيت وببشتواني خواي پروردگار كاتي برنامه كمان تواب وإن شاء الله لسر أمدو خالة لدرسي دهادو إن شاء الله روين خزمتي خواهي برد الله لقناهي منو يوش خوش بي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.